بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 600 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نكمل الشروط التي تتوفر في النبي. وقد ذكرنا بالأمس الشرط الأول وهو الحرية، والشرط الثاني كما يقول السفاريني رحمه الله قال: وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة. فالشرط الثاني هو الذكورة، فيشترط في النبي أن يكون من الذكور، فالنساء ليس منهن رسول، النساء ليس منهن رسول، لأنهن لسن أهلا لتحمل هذه القيادة العظيمة. معلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق الرجل وجعل فيه سبحانه وتعالى من الخصائص ما تميزه عن المرأة، وخلق المرأة وجعل فيها من الخصائص ما يميزها عن الرجل، فلم يخلق الله سبحانه وتعالى المرأة لهذا العمل الذي هو النبوة، لأن هذا فيه تحمل القيادة العظيمة، وهذا ما لا تستطيعه المرأة لضعفها، وخلقها الله سبحانه وتعالى يعني ضعيفة، فكيف لو أن هذه المرأة يعني كانت نبية، والنبي هو الذي يصلي بقومه، كيف ستصلي هذه المرأة بقومها، وكيف إذا جاءها الحيض فكيف لا تصلي؟ إذن لا يصح إطلاقا أن يكون هناك نبية من النساء، لكن يصح أن تكون من العالمات من العلماء. هناك من النساء من كانت من العلماء كعائشة رضي الله عنها وغيرها، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله بشيء من التوسع في سؤال خاص، يعني يكون هل من النساء نبيات، وكلام أهل العلم في ذلك. المهم أن الشرط أن الشرط من شروط النبوة الذكورة. ما هو الدليل على ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. قال: إلا رجالا. والشرط الثالث القوة، يعني أن يكون عند النبي قدرة وقوة على إبلاغ الرسالة، فلا يمكن أن يكون النبي أصم، ولا يمكن أن يكون النبي أبكم لا يتكلم، ولا يمكن أن يكون النبي منهك القوى البدنية، بل لا بد أن يكون عنده قوة، لأنه سيرسل من عند الله سبحانه وتعالى. فالذي ليس عنده قوة ما توفرت فيه هذه، لأن المصلحة والهدف المرجو من بعثه أن يدعو الناس إلى الإسلام، وأن يكون عنده هذه القوة وهذه القدرة، فلا بد أن تتوفر في هذه الصفة، أن يكون عنده هذه القوة وهذه القدرة. ومعلوم في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت قوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام كيف كانت يعني قوته، كما قالت تلك المرأة: إن خير من استأجرت القوي الأمين، وغيره من الأنبياء. وقد يرد هنا إشكال على بعض الناس، يقول: فكيف بنبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام؟ فإنه أصيب بالمرض، فهذا يكون ضعفا، المرض يكون ضعفا، ابتلي بهذا المرض. والجواب عن ذلك أن هذا شيء عارض، ابتلي بالمرض عدة سنوات ثم زال ثم برئ منه، هذا من العوارض، يكون هذا الذي حصل لنبي واحد وهو من الأشياء العارضة، إلا في الأصل أنه بعث وهو قوي ثم مرض بعد ذلك ثم زال منه المرض، فلا يرد هذا الإشكال. وهناك خصائص ذكرها أهل العلم كثيرة للأنبياء، خصائص، هذه خصائص وليست يعني شروطا، خصائص كثيرة ذكرت للأنبياء، ومنها ومن أهمها ما جاء في حديث هرقل مع أبي سفيان، وهذا الحديث عظيم قد ذكرناه في بعض الدروس، أنه لما بلغ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الروم أرسل هرقل، وكان ذلك في المدة التي هي في صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية، وكان أبو سفيان ومعه قبل أن يسلم ومعه مجموعة من قريش في بلاد الشام للتجارة. فلما وصل الكتاب إلى عظيم الروم قال لأصحابه، قال اذهبوا إلى السوق وانظروا هل تجدون أحد من أصحاب هذا الذي يزعم أنه نبي. وهرقل هذا كان عنده علم بالكتب السابقة، بالكتب السماوية، فجاءوا بأبي سفيان ومن معه فقربه وقال للترجمان، قال قل لهم أيهم أقرب نسبا فيه، فقالوا، قال أبو سفيان أنا، قال قربوه واجعلوا أصحابه خلفه، فإن كذبني، قال إن كذبني فأشيروا إلي. قال أبو سفيان والله لولا خشية أن يأثروا عني الكذب لكذبت، لأن هذه كانت فرصته أن يحرش على النبي صلى الله عليه وسلم في وجود عظيم الروم، لكنه يخشى من الكذب وأن يؤثر عنه الكذب، وقد كان العرب يتحاشون الكذب حتى لو كانوا كفارا. فسأله هرقل عدة أسئلة، وهذه الأسئلة كل سؤال منها استدل بها هرقل على يعني أشياء من خصائص النبوة. قال له هرقل، قال كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال هل قال هذا القول أحد قبله يعني من قومه؟ قال لا. قال هل كان في آبائه من ملك؟ هل كان من آباء النبي هذا ملك؟ قال لا. قال أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال هرقل أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يسلم؟ قال لا. قال هل يكذب؟ قال لا. قال هل يغدر؟ قال لا. ونحن وإياه في مهلة لا ندري، لعله غدر في هذه الأيام. ما قال أبو سفيان ما عرفت أدخل إلا بهذا. ثم قال له كيف أنتم معه؟ هل قال نحن وإياه في حرب، والحرب سجال بيننا وبينه، تارة يدال علينا وتارة ندال عليه. قال إلى ماذا يأمركم؟ قال انظروا، يعني ذكر الصدق أبو سفيان رضي الله عنه، هذا قابل أن يسلم. قال يأمرنا يقول عبد الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. ثم قال هرقل بعد ذلك لترجمانه وترجم لهم، قال سألتكم هل كيف نسبه فيكم؟ فقلت هو فينا ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. إذن هذا من خصائص الرسل أنهم يكونون يبعثون في أنساب قومهم، يعني في أشرف الأنساب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف نسب من قريش، من بني هاشم من قريش. ثم سألتك هل قال هذا القول أحد قبله؟ فلو كان أحد قال هذا القول قبله لقلنا رجل يتأسى بقول قد قيل قبله، يعني رجل يقلد من كان قبله. وهل كان في آبائه من ملك؟ فقلت لا. فلو كان في آبائه ملك لقلنا هذا رجل يطلب ملك أبيه، ولكن ليس في آبائه من ملك. ثم قلت أشراف الناس يتبعونهم ضعفاءهم، فقلت ضعفاؤهم. قال وهم أتباع الأنبياء، وهم أتباع الأنبياء. فقلت يزيدون أم ينقصون؟ فقلت يزيدون. قال وهكذا أمر الإيمان حتى يتم، يعني الأنبياء أول ما يتبعهم الضعفاء، ثم إذا أتم الله الأمر يدخل بعد ذلك الأغنياء، لكن غالبا أن يكون أتباع الأنبياء من الضعفاء حتى يتم الأمر وينتشر الدين فيتبع بعد ذلك الأغنياء. وسألتك هل يكذب؟ فقلت لا، فقد علمت أنه لم يكن يدع الكذب على الناس ويكذب على الله. انظروا لا إله إلا الله كيف هرقل يستدل بهذه الأشياء لأنه يعرفها في كتبهم. ثم قلت لك هل يقدر؟ فقلت لا يقدر، وكذلك الأنبياء لا تقدر. ثم قلت هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقلت لا. وهكذا الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. الله أكبر، كيف أنه عرف الحق، هرقل عرف الحق يعني بعينه، ويعني علم أن هذه صفات رسول، ومع ذلك سبحان الله كيف في آخر الحديث قال والله لئن كان كما تقول ليملكن موضع قدمي هاتين، ليملكن موضع قدمي هاتين، ولو أني أستطيع أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. وأبو سفيان يسمع، وأولئك يسمعون، حتى يعني دخل يعني هيبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، وعلموا أنه سيمكن وأنه سيتم أمره. لكن بعد ذلك هرقل خاف على ملكه، خاف على ملكه، وقال يا معشر الروم هل لكم في أن يثبت ملككم؟ اتبعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب وهربوا على الأبواب، فخاف على ملكه أن يعزلوه، فقال لهم ارجعوا فإنما اختبرت دينكم، اختبرت ثباتكم. وكان هذا آخر أمر هرقل، أنه استمر على ما هو عليه. فذكر العلماء أن هذه من خصائص الأنبياء، هذه الأشياء من خصائص الأنبياء، وهناك خصائص أخرى سنذكر بعضها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.